هذا أحد المعاني الذي ذكره أبو عبيد وتغنوه أحد المعاني في قوله وتغنوه. كذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام ما أذن الله لأحد ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن أي يستغني به. المعنى الثاني وهو أقوى أيضا وأشر عند العلماء أن المقصود به يتغنى به من التغني أي من تحسين الصوت وتجويده فيه، وهذا أيضا معنى أقوى وهو أيضا مأمور به أن يحرص الإنسان على قراءة القرآن بتغني وترتيل وتجميع صوته.